غفر له بذلك الله عز وجل. أكر الأمور. وهو النقيض بأنه أن الرجل عند إنكار المنكر لابد أنه يعني يتحفظ وينظر ماذا يقول. قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر أعظم، وقد ينكر المنكر ويأتي بمصيبة على نفسه كما فعل هذا الرجل بأن الله عز وجل لما تألى عليه فلكن علي أوبقه في النار. فأنت عليك أن تدعو الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه أيضا وقولوا للناس حسنا. هذا آخر الكلام في هذا الباب، يعني نختم العقيدة اليوم بذلك باب لا يستشفع بالله على خلقه إن شاء الله الأسبوع القادم، ونختم الأسبوع اللي بعد القادم بإذن الله الكتاب إن يسر الله لنا ذلك. هنصلي وبعد الصلاة ندخل في العقيدة في الفقه لأن خلاص تقريبا لا لسه 3 دقائق. طيب ما يعني خلاص يعني ندرك الصلاة وننتقل إن شاء الله. جزاك الله خير.